خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة: هل يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض أو وهي جنب؟ هذه المسألة مسألة من مضايق الخلاف. الحق بأن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن المرأة الحائض أو الجنب، الرجل جنب، ونحن في صدر الكلام على النساء، فالمرأة الحائض لا تقرأ القرآن، سوى أن الإمام مالك قال بأن المرأة إذا خشيت النسيان لها أن تقرأ. ابن حزم أباح المسألة وأطلقها على ذلك. شيخ الإسلام يتبنى كلام المالكية الذي ندين الله به أن المرأة المسلمة عليها أن توقر كلام الله جل وعلا وعليها أن تعظمه. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون الله وقارا، وأن لا تقرأ القرآن حالة كونها حائضة. الدلالة على ذلك بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وراوي حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجز قراءة القرآن شيء سوى الجنابة. حديث فيه كلام في إسنادي، والحق أنه صحيح، الحق أنه صحيح، قال لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن سوى الجنابة. هذا روي هو علي بن أبي طالب. سئل عن المرأة الحائض لتعلم أنه من فرق بين الجنب وبين الحائض أيضا علي لم يفرق. قالوا له: المرأة الحائض تقرأ القرآن؟ قال: ولا حرفا واحدا، ولا حرفا واحدا، بسند صحيح. وعمر بن الخطاب ورد عنه القولان، ولكن موافقة علي بن أبي طالب كموافقة الخلفاء الراشدين هو الأهم عندنا. لما قيل له: تقرأ المرأة الحائض أو يقرأ الجنب؟ قال: لا الجنب ولا المرأة الحائض. قال: ولا تقرأ المرأة الحائض ولا حرفا واحدة. وعندك أدلة كثيرة في ذلك. عائشة تستنكر أن النبي كان نائما على فخذها فقرأ القرآن وهو يعلم أنها حائض، حالة كونها حائضا. هذا السياق يثبت أن عائشة كأنها تستنكر كيف يفعل النبي وأنا إيه حائض. هي بتستنكر أنه يقرأ في حجرها وهي حائض، فما بالك أنها حائض، هل هي تقرأ أم لا؟ وأما حديث النهي عن قراءة القرآن الحائض أو الجنب، حديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح، وإن كان يحتمل، إن كان يحتمل كما فصلت أنا في رسالة للمرأة على هذا الباب. لكن أقول بأن وقار القرآن أو توقير القرآن أن تمنع المرأة من القراءة. يبقى إشكال واحد، وهو إن خشيت النسيان وضيعت الحفظ وهي تريد أن تثبته، وأيضا إن كانت محفظة ماذا تفعل؟ قلنا تثبيت الحفظ له طرق أخرى كثيرة غير القراءة: السماع مع التدبر، قراءة العين مع التدبر، الكتابة مع التدبر، تثبت في القلب، بل السماع يثبت أكثر من القراءة. أما مسألة أنها محفظة تأتي طالبة لبيبة بجانبها وتجعل من تقرأ وهي تختبرها وتقول إذا أوقفتها عن آية عند آية الطالبة اللبيبة دي: اقرأي هذه الآية، فتقرأ الآية فتقول للأخرى التي أخطأت: اقرأيها كما قرأتها أختك. ويبقى إذن المخرج موجود، ونبقى على حفظ توقير كتاب ربنا جل وعلا، لأن توقير القرآن من توقير الله جل وعلا، لأن القرآن هو كلام الله كما قال ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب الله، فكلام الله صفة من صفات الله جل في علا.